every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Every drop of rain is a mercy from above, feeding all the earth is thanks to you. Every ray of sun, the light of the moon, the wind when it blows is thanks to you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Everything is thanks to you, Allah. All praises are for you. Everything is thanks to you, Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, all thanks is to Allah. قوي إيمانك، قوي إيمانك، قوي إيمانك. عدنا بحمد الله ونكون مع الجزء الثاني إن شاء الله من هذا البرنامج اللي فيه تصحيح التلاوة إن شاء الله. واليوم تكون محطة إن شاء الله مع سورة القلم. سورة القلم، ويبقى المجال مفتوح بالنسبة لسورتي الفاتحة والملك فيما يتعلق بتصحيح التلاوة للسادة الراغبين في ذلك على الرقم 75 493 859. نبدأ إن شاء الله على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. يعني توقع عند الحد. إذا النون، لاحظوا هذه الحروف المقطعة، إذا هذه من الحروف اللي تمد 6 حركات، فبالتالي نقول نون. ثم والقلم، والقاء إذا عندنا حرف القاء من حروف الاستعلاء مفخم، ثم نستفل إلى ترقيق اللام والميم، نقول والقلم والقلم والقلم، منقولش والقلم لامي والقلم قلمي. إذن وما يسطرون، يسطرون. نعم، هنا ننتبه أيضا إلى وجود حرف الطاء وقبل حرف السين مرقق، بالتالي نضغط على السين باش تبان مرقق، ثم نفخم الطاء، نقعر اللسان لتفخيم الطاء، فنقول وما يسطرون، وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إذن ما أنت، عندنا النون المعرات هنا تغن، ما أنت بنعمتي، إذا نضغط على الكسرة متاع النون باش تبان مرقة، ما نقولش بنعمتي نعمتي، لا بني ني نعمتي ناني، لو كان عطوه حرف منفصل الوحدة نقولوها ني، ولكن في سياق الكلام تولي يهزنا التفخيم، مع أن ما عندناش مبرر هنا باش نفخم باعتبار أن الحروف كلها مرققة، الباء والناء والعين والميم والتاء. إذن ما أنت بنعمة ربك را مفخمة ربك بمج. عندنا حرف الجيم إذن بالإضافة إلى أنه يقلق لأنه في وضع السكون، فهو بالتالي نغلق المخرج قبل نطقه بالضبط الخطر، ما نقولوش إذن بمج، لا بمج، بمجنون، بمجنون فيه قلقلة. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. إذن وإن لك، نون المشددة هنا تغن، إن لك لأجرا جيم، إذن نفس الشيء نفس الحكم ذكرناه، غير غاء مفخمة ثم ترقيق الياء والراء وتفخيم الراء، بالتالي غير غي باش ما تقوليش غير غير كان غاء غا غير غ غير ممنون ممنون باش ما نطيحوش في قلقلة الميم، فما اللي يقول لك ممنون لا مم ربما السكون يكون قاطع هنا بالنسبة لحرف الميم. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. إذن عنا نون مشدة أيضا هنا، وإنك لعلى لعلى لعلى كلهم مرقين، إذن بينما خو خو خا خو خو لو لو مش خلو لو لو، يعني بين صوت لو خلو وبين صوت خلو خلوق، بالتالي علاش؟ خاطر عندنا حرف اللام ورد مرقق ما بين مفخمين اللي هي حرف الخاء والقاء حروف استعلاء، ثم عدينا عاء، العاء مرقق ثم الضاء مفخمة، فبالتالي نلاحظوا أن هنا ورود حرف مفخم ما بين مرققين عكس الأولى تماما، الأخرى مرقق ما بين مفخمين وهذا مفخم ما بين مرققين. هنا تخلص الحروف في صفاتها بطبيعة الحال، ننتبه لها قدر المستطاع. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. فستب عنا هنا حروف مرقة، عنا حرف الباء فيه قلقلة، ثم تبصيرو مش تبصيرو رو لا رو نعم، ويب قلقلة أيضا هنا، ويبصي صا صيرون باش ما تقول يبصيرون سيرون لا صي صا صي صا صي. إذن بالتالي باش نبين حدود الفرق، يعني طبعا في نطق الحروف باش متشبه، راه ساعات ما تقلبش صفة الحرف تماما، مش باش تولي صات ولي ساء لا، أما تولي ساء ساء وهي صا صا مش ساء صا صا، فرق ما بين صا ما بين ساء، فرق ما بين يبصرون وبين يبصرون. إذن ننتبه منها على أن حرف الاستعلاء يعني كيبدا مرقق كيبدا مكسور ما يردش في أعلى درجات التفخيم متاعه، ولكن ما نفقدوش صفته تماما، هذه صفة التفخيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون بأيكم المفتون. إذن بأي عندنا الياء مشددة هنا تحرك فيها الفك السفلي، بأيكم الماء مش الماء المفتون لا الماء المفتون. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن الآيات دي فيها كثير من الأحكام، توقف عندها إن شاء الله. عندنا النون مشددة، إن رب مش رب رب ربك، إذن تلاحظوا ترقيق الحروف بعد تفخيم الراء، را رب مش رب رب ربك، هو أعلم قرع السكون في حرف العين، أعلم بمن نون المعرات ضل ضاد هنا، فرق ما بين ظل بالثناي، إذن ظل يعني استظل، وبين ظل يعني تاه، بالتالي هنا الضاد بدون شيلة، فبالتالي هي ضاد ضاد تضرب على الأضراس يمنى ويسرى الاثنين في نفس الوقت ضاء، فنقول بمن ضل عن. إذن تلاحظون بعد ذلك عندنا أيضا نون معرات ثانية في عن سبيله وهو إذن عندنا حرف الهاء خاصة في حال سكون، إذن هو حرف منهك لابد أن ننتبه أيضا إلى هذا الحرف بشكل جيد على أننا نعطيه حقه، نعطيه حقه الحرف، وهو أعلم بالمهتدين. فيقول على هذا النحو: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. لاحظنا ضل عن سبيله. إذا النجم في حال انقطاع النفس نجم نحبس ولكن نربط، والنجم كان وصلت باش نعدي الكل. نعم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن وهو قلنا لها ثم أعلم بالمهتدين، حرف لها أيضا هنا ساكن نعطي حق أيضا اعتبار حرف منهك، ندز معها شوي باش يظهر حتى نعطي حق. نعيد الآية: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا تطع، إذن عندنا حرف التاء ومن بعد حرف الطاء مفخر، بالتالي باش ما توليش فلا تطع طاطا تطع لا تطع تطي فلا تطيع المكذبين ودوا لو تدهن يعني قلق لحرف الهاء فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. إذن فلا ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف مهين. إذن تلاحظون هنا الكسرة الثانية تدغم في الميم تصبح ميم مشددة، إذن تغن، بالتالي نقول كل حلاف مهين. هم ميم مشددة أيضا، هماز نفس الحكم، كسرة الثانية تنقلب إلى ميم تصبح ميم مشددة، هماز مشائم، ما نقولش مشائن، مشائم بي أيضا هنا إقلاب، الكسرة انقلبت إلى ميم، فبالتالي نقول مشائم بنا، مشائم إم، ما نقولش إن، مشائن. إذا أنا كنقول إن كأن أظهرنا التنوين، ولكن هنا يصير إقلاب. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. إذن مناع نون مشددة أيضا، للخاء خاء مش للخير، للخير للخير للخير هي خاء خاء خاء وخاء، إذن للخير وراء مش طبعا هنا مرققة لأن حرف الراء يعتري الحكمان، حكم التفخيم وحكم الترقيق، عندنا في المصحف المعلم هذا تبدون هنا، إذن عندنا الراء تجد ملونة بلون أحمر خفيف، هذاك دلالة على أن مرقق، وإذا كانت الراء سوداء يعني كما أصل الكتابة فهي مفخمة، إلا إذا كان يعتريها حكم نتيجة الوقف يولي ساعتها يقدر بقدره. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، عتل بعد ذلك زنيم. عتو ردبان هنا تخليص الحركات، أنا تخليص الحروف كل حرف نعطي حقه باش تبان، وهنا الحركات باش تبان الحركات كاملة. عتو يعني لما نضم الشفتين مع حرف العين وحرف التاء ما نرجعش للكسرة إلا في آخر لحظة، فنقول عتل باش يبان تتمة الحركة. عتل إذن عندنا أقلاب أيضا هنا نظرا لالتقاء تنوين مع حرف الباء، ينقلب الكسرة الثانية تنقلب إلى ميم، فنقول عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. أن كان عندنا نون معرات هنا، أن كان ذا مال وبنين، عندنا هنا إخفاء طبعا هو إدغام بدون غن، مال و ما نقولش مال و نقول مال وبنين، مال وبنين نظر لوجود حرف من حرف الواو، إذن فبالتالي عندنا هنا إدغام ولكن بدون غنة، ويقع إخفاء التنوين، لا يظهر التنوين. مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا وقال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن عنا إذا تتلى عنا حرف التاء، إذن فيه همس، صحيح الهمس في وسط الكلام يبانش كما أخر الكلمة، ولكن أعطي حقه. إذا تت، إذن كضربة صغيرة أنت الهمس لابد أن تظهر، تتلى عليه آياتنا، آيات لا ننسى هنا آياتنا نون الاستعلاء، آياتنا نعطيه المد الطبيعي حقه. قال قال مش قال قا هي مش قا قال هي قال قال. إذن عندنا حرف القاء مفخم ثم حرف اللام عادي. قال أ س مش أساطير، هذه الكلمة الدالجة عندنا احنا بصفة عامة نقول قال أساطير أ أص و ص لا أس أس، ومن بعد تفخيم الطاء طي ورو والراء مفخمة أيضا. أساطير الأو مش الأو الأو و، إذن هي و الأولين على هذا النحو. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى إذا تتلى لا تنهي الهمس، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطي أساطي أسا أساطي. إذن هنا يكون نطقوك الحرف واحدة، واللي يلقى صعوبة طبعا في تخليص الحروف يعتمد هذا المعنى، يقطع النطق متاعه حتى لين يتعود على لسانه ومن بعد يجمع الكلمة. فنقول مثلا قال أساطير أساطير أساطير أساطير أساطير، إذن يلقاه أسا طاء وراء طبعا مفخمة. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذن تلاحظوا أن المسألة ليست بالصعب ولا المستحيل وليست بالسهلة، ولكن لابد لها من دربة وفيها أجر، لأن نحن نريد أن نتلو القرآن كما تلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو نجتهد في ذلك ما استطعنا إليه سبيلا، وإن شاء الله ربي يتممنا الأجر إن شاء الله، إنه ولي ذلك. فاصل ثم نعود. الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حلما يفك يا الواحد ربي. ولدنا بحمد الله. إذن بعد ذلك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول ربنا سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم سنسمه على الخرطوم سنسمه وعندنا مد صلة هنا بعد الهاء بالترش ما نخطفوهاش ما نقول سنسمه على هو على لا هو على هو على مد صلة إذن سنسمه وكلها حروف مرققة على الخرطوم إذن لاحظوا الخاء حرف استعلاء الراء في مقام تفخيم الطاء حرف استعلاء مع الميم فبالتالي الميم في آخر شيء نقول الخرطوم باش ما نقولش خرطوم معناه وكأن فخمنا إذن الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إذن إنا بلوناهم عنا أن المشدة هنا تغن بلو بلا بلو إذن باء لا مرقة الواء توسط بلوناهم كما بلونا بلونا مش بلونا بلا تولي لا بلونا أصحاب الاء مرقة والحاء مرقة وجاء بيناتهم حرف الصاد حرف استعلاء فنقول أصحاب أصحاب الجن إذن حرف الجيم سكر المخرج قبل ما الجن الجن ما نقولش الجن ما نقولش الجن لأن هي ألف ولام هنا قمري الجن الجن نتي نون مشددة إذ أقسموا عندنا حرف القاء حرف استعلاء وفي نفس الوقت إذن فيه قلقلة أقسموا لا يصري من عندنا هنا لابد أن ننتبه إلى الحركات باش كل حرف ياخذ حقه في الحركة متاع لا يصري منها مصبحين ولا يستثنون بالتالي دقائق أمور إن شاء الله هي في التجويد الإنسان بالدربة ولكن ضروري أن يسمع غيره حتى يصحح له بعض الأخطاء ونذكر دائما وأبدا أن الخط مفتوح من خلال هذه الحصة لتصحيح التلاوة والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من برنامجنا قوي إيمانك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم أجمعين وختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.